بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في السفر او قال في الضعفة من جمع بليل. قال وعن عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبلها، وكانت ثبطة اي ثقيلة، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذان الحديثان حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في بيان من يقف في عرفة، والفقهاء يقولون من يبيت في مزدلفة، والفقهاء يقولون إن المبيت بمزدلفة واجب، إن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فمن تعمد تركه وجب عليه دم، لحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. لكن المبيت في مزدلفة تقديره يختلف عن تقدير المبيت في ليالي منى، فيقولون إن المبيت بمنى متعلق بالليل كله، فيكون المبيت بمنى بأن يمكث المرء في منى أكثر الليل، ينظر كم مقدار الليل، نصفه فيزيد على نصفه، هذا هو أكثر الليل، سواء كان من أوله أو من آخره. بينما المبيت في مزدلفة قالوا الحكم متعلق بنصفه الأول، وبنوا على ذلك أن الذي يأتي مزدلفة له ثلاث حالات. يقولون إن جاء أول الليل قبل نصفه فيجب عليه أن لا ينصرف من مزدلفة إلا بعد نصف الليل، والحالة الثانية يقولون إذا جاء بعد نصف الليل لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، ففي هذه الحالة يقول الفقهاء إنه يكفيه المرور بالمزدلفة سواء كان معه ضعفة أم ليس معه ضعفة. والحالة الثالثة إذا منع من الدخول إلى مزدلفة بسبب زحام أو مريض منعه أو غير ذلك من الأسباب، ففي هذه الحالة هو عاجز عن الدخول إليها فيسقط عنه المبيت إلى غير بدل. وإن شئت الرابعة من تعمد أو فرط فكان ذلك سببا في عدم دخوله إلى المزدلفة فعليه دم. إذن عندنا ثلاث حالات: أولى لمن دخل المزدلفة أو لم يدخلها هل يجب، وما الذي يجب عليه؟ ما الدليل على أن المبيت في مزدلفة؟ الفرق بين الثالث والرابع. الثاني، الحالة الثانية قالوا من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل، ففي هذه الحالة إنما يكفيه المرور فقط سواء كان من الضعفة أو من غيرها، سواء الحكم واحد عند الجميع. ما الدليل عند للفقهاء في أن المبيت بمزدلفة متعلق بنصف الليل الأول لمن دخله أو بالمرور بعد ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث أذن لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم بالخروج، وإذنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لابن عباس وقد بعثه في الثقل من من من من, من الذين مشوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الثقل عن أثقال من الأغراض وغيرها، فخرج معهم ابن عباس ولم يكونوا محتاجين له، ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فدل على أنه يجوز لكل حاج أن يخرج بعد نصف الليل. وقيدوها بنصف الليل قالوا لأن المواقيت التي عرف الشرع التأقيت بها إما غروب الشمس، ونظرنا بعده فلم نجد إلا غروب الشفق الأحمر، ثم نظرنا بعده فإذا هو ثلث الليل، ووجدنا بعده نصف الليل ثم طلوع الفجر، فلم نجد توقيتا أقرب من توقيت نصف الليل فأنطنا الحكم به. ولذلك عندنا قاعدة أن الأشياء التي لا يعرف لها حد ننظر لأقرب حد حده الشارع، فهنا أقرب حد حده الشارع له نصف الليل فنأخذ به، مثل ما قلنا إن أول وقت صلاة الجمعة من وقت صلاة العيد ارتفاع الشمس قيد رمح، مع أن عدم وجود الدليل على معرفة ذلك الوقت الأول، ولكن الدليل عليه أنه هو أقرب وقت وقت به الشارع قبل الزوال، ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل الزوال ولم نجد وقت أقرب من ارتفاع الشمس قيد رمح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذا الحديث دليل على أن من خرج مبكرا من المزدلفة فإنه لا يرمي الجمرة كما قال كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن في الحديث الآخر الذي بعد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. هذان الحديثان فيهما تعارض، إذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال لا ترمي إلا بعد طلوع الشمس، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بالإفاضة من مزدلفة إلى منى، ورمت أم سلمة في الليل قبل طلوع الفجر يعني في الليل، فبينهما تعارض. والجمع بين الأحد بين هذين الحديثين فيه طرق. الطريق الأول منهم من قدم حديث أم سلمة رضي الله عنها وضعف حديث ابن عباس، وهذا أعل به جماعة، فقالوا ومنهم ابن عبد الهادي وغيره قالوا إن هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه مرسل، لأنه جاء من طريق حسن العراني عن ابن عباس، والحسن لم يسمع من ابن عباس، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، قالوا فيه انقطاع ولا يصح هذا الحديث، فيقدم عليه حديث عائشة في يعني رمي أم سلمة رضي الله عنها الجمرة في الليل. ومنهم من قال على التفصيل أن من خرج من ذوي الأعذار كالنساء فإنها ترمي، ومن خرج من غير ذوي الأعذار من الأقوياء من الأبدان فإنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. هذا تفصيل لبعض أهل العلم. وعلى العموم فإن الفقهاء يقولون يعني ما دام أنه يجوز الخروج قبل نصف الليل فإنه المقصود من الخروج الخروج مع توابعه، والذي عليه فتوى أنه يجوز الرمي ويجوز الطواف كله بعد أو قبل طلوع الفجر. قال وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني في مزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه النسائي وابن خزيمة. هذا حديث عروة دليل على أمرين: الأمر الأول أن الوقوف بعرفة ركن، وأن الوقوف بعرفة ممتد على مشهور المذهب من طلوع الفجر إلى الليل. وأما على الرواية الثالثة إن الوقت يبتدئ من زوال من بعد الزوال من بعد الزوال من بعد زوال الشمس أي من بعد الظهر. الدليل الثاني في هذه المسألة أن الوقوف بالليل جائز، وهذا باتفاق لحديث عروة، كما أن هذا الحديث أيضا دليل على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذا أي حضر معنا في المزدلفة. قال وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، ثبير هو جبل معروف في المزدلفة، فكانوا ينتظرون الشمس حتى تخرج ويرتفع وترتفع الشمس فوق الجبل يعني من شدة ارتفاعها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. الرسول ما الذي فعله في اليوم العاشر؟ حينما صلى الفجر جلس في المشعر الحرام يدعو وأطال الدعاء والتكبير والتهليل لله عز وجل، فظن المشركون أنه سيوافقهم لأنه خالفهم في كثير من أعمالهم، فظنوا أنه سيوافقهم وقالوا أنه سينتظر حتى تشرق الشمس، ولكن لما أسفرت أو أسفرت الدنيا وقبل يعني ظهور الشمس وإشراقها نفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهذا مما قصده النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف به المشركين. قال وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. هذه مسألة التلبية، وقلنا إن التلبية تبدأ من حين الإحرام أو الدخول في النسك، لأن الشخص قد يكون قارنا، لأن الشخص قد يكون متمتعا فلا يحل ويدخل في النسك إلا في اليوم الثامن، فمن حين يحرم الشخص ويدخل في النسك يبدأ في التلبية ولا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة وقف يكبر للرمي ويقف بعد ذلك ولا يكبر، انتهى وقت عفوا ولا يلبي فقد انتهى وقت التلبية. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سورة البقرة بالخصوص لأنها من أطول السور وأجلها، فإن فيها أعظم آية في كتاب الله وهي سورة وهي آية الكرسي. في هذا الحديث بيّن ابن مسعود رضي الله عنه السنة لمن أراد أن يرمي الجمرة، فأن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يجعل البيت عن يساره، والآن تستطيع أن تعرف البيت بوضوح في هذه الساعة الطويلة، ومنى خلفك فترميها من الجهة اليسرى، فتأتيها من الجهة اليسرى وترميها. قال وعن جابر رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. هذا يدل على استحباب أن يكون الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس ضحى، أي بعد طلوع الشمس. وقلنا قبل قليل أن حديث سلمة يدل على الجواز قبله، أنه جائز قبله. قال وأما بعد ذلك هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فإنه لا يجوز في قول أكثر أهل العلم الرمي إلا بعد الزوال، لحديث جابر هنا وحديث ابن عمر أنهم كانوا يتحينون الزوال ثم يرمون، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هو وأصحابه، فدل على أنه لا يجوز رمي الجمرة إلا بعد الزوال، ومن رمى قبلها فإنه لا يصح رميه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، هذا يدلنا على أنه استحب التكبير عند الرمي، إثر يعني مع كل حصاة يكبر، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا، يسرع يعني يبتعد عن موضع الجمرة، فيقوم مستقبل القبلة يعني يأخذ مكانا سهلا، فيقوم طويلا مستقبل القبلة يدعو ويرفع يديه، وهذه المواضع الأربعة التي قلنا ترفع فيها اليدين، ثم يروي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، في الأولى يأخذ ذات اليمين وفي الثانية يأخذ ذات الشمال، فيسهل يعني يأخذ مكانا سهلا، ويقوم مستقبل القبلة ويدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، الجمرة الثالثة ليس بعدها دعاء، فقط الأولى والثانية، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، قال رواه البخاري. قال وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين. الحلاق أو الحلق والتقصير هو من أركان الحج، هو من النسك في الحج، فإن أركان الحج أربعة: الطواف والسعي والحلاق والإحرام، والطواف والسعي والوقوف بعرفة، فالحلاق من واجبات الحج، فهو من واجبات الحج، وبه يحصل التحلل، وبه يحصل التحلل، يتحلل الشخص من الإحرام بالحلاق. ولكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين أكثر من دعائه للمقصرين. نأخذ معنى الحلق ومعنى التقصير. الحلق على مشهور المذهب هو إمرار الموسى، يعني الموس، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الشخص إذا كان أصلع فإنه يمر الموسى ولو كان لا شعر له، لأنه الحلق لا بد أن يكون من إمرار الآلة. وقال بعض العلماء إن المراد بالحلق هو إزالة الشعر الذي يمكن إزالته، وبناء على ذلك فإن من كان أصلع أو لا شعر له فإنه يسقط عنه لفوات المحل ما في مكان، فالحلق ليس بالآلة وإنما بالأثر، فجعلوا العبرة بالأثر. وينبني على هذا الخلاف ما خرجه بعض المشايخ المعاصرين في قضية هل المكينة يعتبر حلقا أم لا، فمن رأى أن الحلاق إنما هو بالآلة وهي الموسى فقال إن المكينة ليست حلاقا وإنما هي نوع من التقصير فليس فيها موسى، وأما من قال إن العبرة إزالة الشعر الذي يمكن إزالته فلا يمكن إزالة شعر بعد ذلك فقال إنها من صور الحلاقة. وأما التقصير فالمقصود بعموم الشعر لا بعضه كما يفعل بعض الناس حينما يأخذ شعرا من مقدم الرأس أو آخر. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا حديث عبد الله بن عمرو في الرواية ذكرها المصنف نستفيد منها أن كل أفعال اليوم العاشر، لأنه قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، من أفعال العاشر بالخصوص فيه تقديم ولا تأخير إلا يجوز، فيجوز تقديم الرمي على الحلاق، والحلاق على الطواف، والطواف على الرمي، وهكذا. فأفعال اليوم العاشر يجوز تقديم بعضها على بعض. لكن هذا الحديث جاء في بعض رواياته ألفاظ، فمما جاء في بعض رواياته ما جاء عند أبي داود وفي إسناده ضعف أنه قال سعيت قبل أن أطوف، والمذهب يقولون إن السعي قبل الطواف ليس بصحيح، لأنهم يقولون إن من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف، ولذلك يرون أن هذه الزيادة ضعيفة، ولذلك لم يخرجها صاحب الصحيح. أيضا جاء في بعض الروايات لم أشعر فرميت بعدما أمسيت، وهذه ثابتة. فأما فقهاء المذهب فيحملونها على أن أمسيت أي بعد الزوال، كما قال أحمد أهل مكة يقولون بعد الزوال كيف أمسيت وقبل الزوال كيف أصبحت. ففي لسان العرب أن بعد زوال الشمس يسمى مساء، فقوله بعدما أمسيت أي بعد الزوال متأخرة في العصر ربما. والرواية الثانية التي عليها العمل الآن أن المراد بقوله رميت بعدما أمسيت أي في الليل، وهذه الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها الفتوى أنه يجوز رمي الجمار في الليل، وإن كان مشهور المذهب أن من شرط رمي الجمار أن يكون قبل غروب الشمس فإنه خاص بالنهار دون الليل. قال وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، هذا يدل على أن السنة تقديم النحر قبل الحلاق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن يجوز تقديم الحلاق على النحر، يجوز تقديم الحلاق على النحر. والآن قليل الحقيقة من يستطيع أن ينحر بنفسه، لأن النحر طبعا لا يوجد في منى ممنوع، وإنما تذهب إلى المسالخ البعيدة فتنحر بيدك، فيأخذ منك وقت قد ربما لا تنتهي إلا على الظهر أو بعد الظهر إذا أردت أن تنحر بنفسك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال رواه أحمد وأبو داود في إسناده ضعف. وهذا الحديث إنما أعل بالرجل الذي ذكرنا اسمه قبل وهو حجاج بن أرطاه، فإن حجاجا تفرد بهذا الحديث بيد أن العلماء يعملون بهذا الحديث فيقولون إن المرء يتحلل من نسكه التحلل الأصغر بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. هذا الحديث والعمدة في التحلل الأصغر أنه يكون باثنين من ثلاثة، ومن فعل الثلاثة كاملة فقد حل له كل شيء كما سيأتي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. قال أبو داود أو رواه أبو داود بإسناد حسن، وقد صحح هذا الحديث وقوى إسناد جماعة من متقدم أهل العلم كقرين الإمام أحمد أبي حاتم بن الرازي وغيره. هذا الحديث فيه أن النساء لا يحلقن ولا يجوز أن يحلقن شعورهن لأنه مثله، وإنما يقصرن شعورهن. وطريقة تقصير الشعر أن تجمع المرأة شعرها خلف رأسها ظفيرة، تجعل لها ظفيرة جديدة، ثم تقص من ظفيرتها بمقدار أنملة، ولا تقص مقدم رأسها وإنما تقص من ظفيرتها. ولذا فإن النساء إذا أرادت أن تعتمر أو أرادت أن تحج فإنها تظفر رأسها لأجل القص في هذه الحالة. ألحق بها بعض أهل العلم من لم تظفر شعرها أنها تجمع شعرها خلف رأسها. قالوا وإذا كانت المرأة لم تظفر شعرها فإنها تجمعه بيدها إن كان يمكن جمعه ثم تأخذ بمقدار الأنملة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن العباس رضي الله عنه المبيت بمنى إلى غير بدل، وهذا الذي أخذ منه الفقهاء رحمه الله تعالى في مشهور المذهب أن واجبات الحج منها ثلاثة تسقط عن ذوي الأعذار. الواجب الأول عندهم المبيت بمنى، فمن لم يستطع المبيت بمنى لعجزه كأن يكون قد زحم، أو بسبب عمله كأن يكون في السقاة أو في الرعاة أو عنده عمل ووظيفة أو ينقل للناس ونحو ذلك، أو كان مريضا فإنه يسقط عنه المبيت، كان ساكنا في منطقة بعيدة ومريض لا يستطيع الانتقال فنقول سقط عنك المبيت إلى غير بدل. الواجب الثاني قالوا يلحق به المبيت بمزدلفة، فإن المبيت بمزدلفة يسقط أيضا عن هؤلاء السقاة والمرضى وغيرهم. الأمر الثالث من واجبات الحج التي تسقط عند العجز عنها إلى غير بدل طواف الوداع، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجه لما كانت حائضا طواف الوداع، وألحق بها بعض الفقهاء وهذا ذكرها ابن فيروز في حاشية على الروح قال ويلحق بها المرض، فمن كان في وقت خروجه من مكة مريضا لا يستطيع الطواف فإنه يسقط عنه فيصدر ويخرج من غير طواف وداع. وقال إن هذا هو مشهور المذهب، والحقيقة هذا الأمر في تسهيل على الناس ليس بالسهل. هذا الحديث أيضا فيه مفهومه أنه يجب المبيت بمنى، لأن سلم أذن لبعض الناس فيبقى الباقون على الأصل وهو وجوب المبيت، وأخذ من الفقهاء أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للبعض فيبقى الباقون على الأصل وهو الوجوب، بيد أنهم يقولون أن المبيت بمنى هو البقاء فيها أكثر النهار أكثر الليل، فينظر الليل يحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر ويحسب أكثره، فمن مكث فيه في منى في ذلك الوقت فإنه قد بات بها. قال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يعني يتركون المبيت بمنى، يرمون يوم النحر ولم يأذن له بترك الرمي، ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد بيومين، ثم يرمون يوم النحر. هذا أخذ من فقهاء المذهب أنه وهي من المفردات أنه يجوز جمع الرمي، ولكن يكون من باب التأخير، ولكنه يكون من باب التأخير. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث. هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنها موعظة، وهذا هو الأقرب، أن خطبة يوم النحر كانت موعظة وليست خطبة كخطبة يوم عرفة مستقلة، وإنما هي من المواعظ التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خطب كما ذكر ابن القيم في 4 مواضع منها يوم النحر. قال وعن السراء بنت لبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أيضا هذا الموضع الرابع الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، يوم الرؤوس واليوم الثاني من أيام التشريق يوم 11، فيجعلونها يسمونها يوم الرؤوس، يبدو أنهم يأخذون الرؤوس ويجعلونها بطريقة معينة أو بكثرة الذبح تكون الرؤوس عندهم متوفرة عندهم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة وجهها تبكي فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمرها إن طوافك بالبيت بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فأخذوا منه أنه أعمال القارن وأعمال الحاج تدخل معا فتكون عملا واحدا، أعمال القارن وأعمال المفرد، أعمال العمرة وأعمال الحاج تدخل معا فتكونان عملا واحدا للقارن، وهذه تكلمنا عنها في أول الدرس. كما أنه أخذ من هذه الشيخ تقي الدين أن الحج يجزئ عن العمرة لأن العمرة داخلة في الحج كما ثبت في صحيح مسلم. طبعا المصنف رحمه الله تعالى لم يكمل الحديث حيث عائشة هنا، مع أن فيه من الإشكال شيء كثير كما قال ابن خزيمة صاحب الصحيح، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن الفقهاء اختلفوا في توجيه عمرة عائشة رضي الله عنها على 4 أقوال هي روايات في مذهب الإمام أحمد، قال ربما نشير له إن شاء الله في موضع آخر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة، هذا تكلمنا عن قبل بأن الرمل إنما هو خاص في الطواف الأول أو طواف القدوم وكذا للطباع. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلف في متى كان هذا الطواف، قيل إنه كان في الخروج عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب، وقيل إنه كان قبل ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. هذا الحديث أتى به المصنف ليبين لنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع قصده النبي صلى الله عليه وسلم من باب النسك، ونوع آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبع من غير قصد، إما موائمة لطريق أو موافقة لهيئة وعرف وعادة كانت في ذلك الزمن. وعامة الصحابة كما قال الشيخ تقي الدين يرون أن العمل الثاني لا متابعة فيه، وإنما المتابعة لما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ابن عمر رضي الله عنه ووافقه بعض الصحابة في بعض الأفعال، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يقصد الشجر الذي يبيت تحته النبي صلى الله عليه وسلم فيبيت تحته ويصلي عنده، ويقصد السارية والمنارة التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عندها، ولم يوافقه باقي الصحابة بل أنكر عليه أبوه عمر رضي الله عنه. وهذا من فقههم رضي الله عنهم من تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوعين، بعضها مستن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وبعضها لا يستن فيه وإنما جاء من باب التبع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على أن طواف الوداع، وقيل إن اسمه طواف الصدر بفتح الدال الصدر بفتح الدال طواف الصدر، وبعض الفقهاء يقول لا إن طواف الصدر هو طواف الإفاضة. فالفقهاء مختلفون أساسا، وهذا الباب الاشتراك في الألفاظ، ما هو طواف الصدر؟ أهو طواف الإفاضة أم هو طواف الوداع؟ المقصود أن هذا الحديث دليل على مشهور المذهب أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لأن ابن عباس قال أمر أن يكون آخر عهد، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فدل على وجوب أن يكون آخر العهد بالبيت هو الطواف. طيب، قال وعن ابن الزبير، طبعا أخذ منها بعض الفقهاء، لا أريد أن أدخل بجزئيات لضيق الوقت، في رواية في المذهب قوية جدا اعتمدها كثير من المتأخرين، أنهم يقولون طواف الوداع إنما يجب على من خرج من منى إلى مكة، لأنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت لمن كان في مكة، وأما من صدر من وخرج من منى مباشرة فلا يجب عليه طواف الوداع. هذه رواية قوية عند المتأخرين في المذهب، وأخذ من هذا الحديث، لكن الرواية الثانية على العموم أن كل حاج يجب عليه طواف الوداع إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام أو من بينه وبينه مسافة قصر مثل أهل جدة، ليس عليهم طواف وداع يمشوا. هنا مسألة أيضا مهمة لأنها دائما تعرض لنا، سأذكرها وإن كانت قد تطل علينا شوي، في قضية ما معنى كونها آخر العهد بالبيت. قالوا إن معنى كونها آخر عهد بالبيت أي أن لا يفعل بعده شيئا من أنساك الحج، وهذا متفق عليه أنه لا يفعل بعده شيئا من أنساك الحج، متفق عليه بالجملة، فلا يرمي بعده ولا يقصد شيئا من مناسك الحج كالمبيت بمنى وغيرها. حتى إن الفقهاء يقولون، وهذا هو مشهور المذهب، أنه لو أخر سعي الحج حتى جعله بعد طواف الوداع فإنه لا يصح أن يكون طواف وداع، بل يلزمه أن يطوف طواف آخر. مثلا رجل قارن أو مفرد يقول لن أطوف في اليوم العاشر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر وإنما الثالث عشر وأنا خارج، فيكون الطواف طواف إفاضة وطواف وداع معا، ولم أسعى ولم أكن قد سعيت أول ما دخلت، لم أكن قد سعيت، فأريد أن أجعل سعي بعد هذا الطواف. فالمذهب أنه لا يصح هذا الطواف أن يكون طواف وداع ولا يجزع عن طواف الوداع، وإنما تجعل طواف وداع بعد، فتطوف ثم تسعى ثم تطوف. والرواية الثانية وهي التي انتصر لها الشيخ ويفتي بها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه يصح أن يكون بعد الطواف الذي أجزأ عن طواف الوداع سعي، لأن السعي من جنس الطواف فهو ملحق بالطواف، لذلك الفقهاء يسمون أحيانا السعي طواف ويسمون الطواف سعي، فلذلك هذا فيه تسهيل وتيسير على المسلمين كثير جدا، وخاصة في هذه السنة لما ضاق الحرم قد لا تطب الحرم إلا مرة واحدة، إذا كنت مفردا أو قارنا تطب في آخر ما تخرج، فيجزئك عن الطواف وعن السعي مرة واحدة. المسألة الثانية في أن يكون آخر عهد بالبيت، قالوا أن يكون آخر عهدا بالبيت من حيث أعمال الدنيا، فلا ينشغل ببيع ولا شراء ولا بنوم ولا غير ذلك، غير أنه يعفى عن انتظار رفقة ونحو ذلك كتحميل متاع وغيره، هذه يعفى عنها، أو اشتراء طعام ليأكله، الشيء الذي لا يتبضع تبضعا هدايا وغيره وإنما طعام ليأكله شراب ليشرب، هذا يعفى عنه، وأما الطول الكثير فيمنع. قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، رواه أحمد. هذا الحديث يعني على اختلاف في يعني تحسينه وتضعيفه، وخاصة الزيادة فيما يتعلق بمئة ألف صلاة، لكنه يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيما عدا من المساجد بألف صلاة. كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره بألف صلاة الصحيح، لكن مئة ألف صلاة هذه خارج الصحيح، ولذا ذكرها المصنف، وهذا أتى به المصنف للدلالة على أنه يستحب لمن قصد بيت الله الحرام أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السنة إنما هي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة لمن كان في المدينة، من كان في المدينة يسن له أن يزور المقابر كالبقيع وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأما من كان خارج المدينة فإنه يقول قصدت المسجد، لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فدل على أن النهي التعبد لا يقصد به إلى المساجد الثلاثة فقط، البقاع ما تقصد إلا الثلاثة وما عدا ذلك فلا يقصد. قول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ويستحب لمن حج البيت أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه محمول على أحد أمرين، إما هو محمول وهذا قول الموفق ومن تبعه، وقد ذكروا أنه أخذها من بعض الفقهاء نقلها، وهذا معلوم كما قلت لكم في الدرس الماضي أن هذه الموسوعات الكمبيوتر يعني من عيوبها أنها بيّنت لنا أن بعض الفقهاء الأجلة ينقل بالنص، فالموفق رحمه الله تعالى ومن تبعه إنما قصد يحمد أنه قصد يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة يقصد زيارة قبره، والأو أنه قصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون باب ثم. العموم هو التأدب مع النصوص الشرعية بأن تقول إنما أنا أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإن الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو زيارة لبيت من بيوت الله عز وجل. النتيجة كلها متعلقة بالألفاظ، ولكن الألفاظ مهمة لأن الألفاظ مؤثرة في الأعمال وفي الإيمان والاعتقاد. طيب. قال باب الفوات والإحصار، هذا آخر باب وفيه ثلاثة أحاديث وننهي بابنا باختصار وإيجاز مخل الليلي حقيقة. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه ثم احتمر عاما قابلا. الأول ما معنى باب الفوات؟ طبعا لم يذكر المصنف شيئا في الفوات. معنى الفوات يعني أن الشخص يحرم بالحج ثم يفوته الوقوف بعرفة، تمسكه الزحم حتى يؤذن فجر يوم عشر ما يستطيع الدخول، ما يستطيع الدخول فوات، أو يتأخر في الطريق بسبب أو آخر ما يصل لمكة إلا يوم عشر. نقول من كان قد فاته الحج فإنه يتحلل بعمره، يذهب يطوف ويسعى ثم يحل إحرام، ويلزمه أن يأتي من قابل ويحج فيبقى في ذمة الحج ولكن يتحلل بعمره. وبناء على ذلك فإن بعض مشايخنا تطبيقا لهذه القاعدة يقول إن الشخص إذا كان محرما ومنع من الجوازات من دخول الحرم فإنه لا يكون محصرا وإنما يأخذ حكم الفوات فيبقى على إحرامه إلى أن يسمحوه يوم عشر يسمحون بالدخول فيدخل يوم عشر ويتحلل بعمره. هذا كلام بعض المشايخ، وبعضهم يرى أنه في حكم المحصر. النوع الثاني المحصر من هو؟ المحصر له صورتان، الصورة الأولى في قول باتفاق الصورة الأولى وهي أن يمنع من الدخول إلى مكة بسبب عدو، يجي عدو يقول ممنوع الدخول مثل ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كما سيأتي، يمنع من الدخول ممنوع دخول مكة مطلقا ليس مدة يومين أيام الحج، ممنوع مطلقا، فهذا إحصار باتفاق أهل العلم. المحصر يجب عليه أولا أن يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يحل، وهل يجب عليه قضاء الحج أم لا؟ روايتان في المذهب، قيل إنها قضاء فالعمرة عمرة القضاء، وقيل إنها لا ليس بواجبة فالعمرة عمرة القضية. السبب الثاني من سبب الإحصار وهي الرواية الثانية المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وقول الحنفية أن من سبب الإحصار المرض، وسيأتي الدليل عليه في حديث الحجاج بن عمرو القادم إن شاء الله، فمن مرض مرضا يمنعه من إتمام حجه فإنه يأخذ حكم المحصر، يأخذ حكم المحصر فيأخذ بالأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل. وذلك قال ابن عباس قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منع من الدخول بسبب عدو وقيس عليه المرض فحلق رأسه وجامع أهله ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. قوله حتى اعتمر عاما قابلا هذه المسألة قلناها قبل قليل، هل يلزم المحصر أن يقضي نسكه سواء كان حجا أو عمرة؟ فيه روايتها. قال وعن عائشة رضي الله عنها بناء على هذا الحديث، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة وأخشى على نفسي، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، محلي من الإحلال يعني يقول اشترطي على الله على ربك جل وعلا عند الإحرام أنك إذا حبست بإحصار سواء كنا بعدو أو بمرض الرواية الثانية فإنك تحلين. إذن الاشتراط ما هي فائدته؟ إذا وجد سبب الإحصار وهو أحد الأمرين العدو والمرض، إذا وجد سبب الإحصار فإن المرأة يحل ولا فدية عليه، فقط سقوط الفدية. إذن فائدة الاشتراط ما هي؟ شيء واحد، سقوط الفدية، هذه هي الفائدة. وليس معنى الاشتراط أنك وقت ما تشاء ترفض الإحرام، لم يقل بذلك أحد، وإنما الفائدة عند الإحصار، وجود موجب الإحصار، وهذه قاعدة فقهاء جميعا. طيب هذا الحكم هل هو خاص بضباع رضي الله عنه أم هو عام؟ الظاهر أنه عام، لأن الأصل في النصوص عموم اللفظ لا خصوص السبب. ولذلك الفقهاء يقولون ويستحب لكل محرم أن يشترط. صيغة الاشتراط لا يلزم أن تقول فمحل لي حيث حبستني، فقد جاء صيغ أخرى، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول تشترط فتقول يا لبيك اللهم عمره إن تيسر، فإن قول الشخص إن تيسر بمثابة الاشتراط، وإلا فإني أحل. جاء ذلك عن ابن مسعود. إذن هذه اللفظة ليست مقصودة، وإنما المعنى يكفي فيها المعنى. قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل أصبح حلالا وعليه الحج من قابل. طبعا فقد حل يعني بإرادته ونيته، ليس بمجرد الكسر والعرج. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. هذا الحديث دليل على الرواية الثانية في المذهب، وهي أن من مرض جاز له أن يأخذ حكم المحصر، أن يأخذ حكم المحصر. بذلك يعني على سبيل الإجازة نقول بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الحج، وهذا بتيسير الله عز وجل وإعانته. هنا مسألة ذكرتها الآن في قضية الاشتراط، كان الشيخ عليه رحمة الله بن باز له رأي في الاشتراط فيه تيسير على الناس، والحقيقة قصور مني في البحث لم أجد أحدا قال بها، على الأقل يعني أنا جازم أن فقهاء الحنابلة لم يذكروها، لكن ربما في المذاهب الأخرى. يرى الشيخ رحمه الله تعالى أن المرأة إذا اشترطت في العمرة دون الحج ثم جاءها الحيض أنه يجوز لها أن تتحلل، فيرى أنه قلنا قبل قليل إن التحلل لا بد أن يكون بسبب الأحصار سواء مشترط أو غير مشترط. زاد الشيخ عند الحيض في العمرة فقط فيجوز لها أن تتحلل إذا كانت قد اشترطت. لم أقف عليها ربما مذاهب أخرى لكنني لم أبحث، فلعل أحد الأخوان يعني يجد لنا من قالها قبل والفتوى عليها، المفتي الحالي يفتي بها، وفيها تيسير عظيم على النساء لا تتصور وعلى أوليائهن، ولكن لم أجد حقيقة أحدا يعني نص عليها من فقهائنا رحمة الله عليه، فلعل أحدا يجدها وله جائزة من هذا يسمى التصرف الفضولي، وله جائزة من الشيخ تتحل لأنها مشترطة، ما عليها شيء تتحل مباشرة ما في ذبح ولا في شيء. في شيء يتعلق بالدرس سمي الشيخ برحمن النوم ليس مقصود بإجماع أهل العلم، ليس مستحب، لكن يقولون الرسول لما لم ينم تلك الليلة، عفوا لم يصلي تلك الليلة، اختلف هل صلى لم يصلي، وإنما نام لتعبه في الليلة السابقة ولكي ولأن له جهدا سيكون في الليلة اللاحقة، فنومه ليس سنة في ذاته وإنما للتقوي. يمشي السنة بتحقق بعض السنة، حقق بعض السنة. هو الإنسان شف في الحج بطبعه يريد أن يستعجل في كل شيء، ولكن لو تأملت في كل مشعر من المشاعر السنة التهدئة. الرسول عندما خرج من عرفة انتظر قليلا حتى غاب القرص، لما مشى في الطريق الناس يستعجلون، كان يمسك بدابته فإذا وجد فرجة النص وقال السكينة السكينة، في مزدلفة يجوز الخروج من نصف الليل، مع ذلك انتظر حتى أشرقت وأسفرت جدا. لما جاء في اليوم 13 تأخر يوما كاملا، فالناس هم ماشون يؤثر فيك، فإذا صبرت وانتظرت كان ذلك من علامة التقوى بأمر الله عز وجل. سمي شيخ تكفي المذهب يقول تكفي من اعتمر أو في قرانه. أو في تمتع أسقط عنه. سمي شيخنا أثر الخلاف في تحديدها. لا هم الفقهاء الأصحاب يقولون إن العشر الأشهر شهر ذي الحجة المقصود بها تسعة الأيام الأولى، باعتبار أنهم يرون أن الفائدة من تحديد المواقيت فقط الإحرام، لأنهم يرون أن عشرة ليس فيه إحرام، فيقول أتى بالعشر الأوائل اللي هي التسعة الأيام الأولى وسماه شهرا من باب ذكر إطلاق الكل على البعض. فهم جعلوا إن الفائدة الوحيدة من تحديد الأشهر الدخول. من قال إنها تشمل إلى شهر نهاية الحجة جعل فائدة أخرى، وهو أن طواف الإفاضة لأنه نسك في الحج قال يجب أن يكون في أشهر الحج، لأن العلماء لهم ثلاثة آراء. بعضهم يقول يجب أن يكون الحج في أيام التشريق لأنها أيام الحج، وبعضهم يقول إلى 13، وبعضهم يقول يجوز إلى نهاية الحجة، وبعضهم يقول يجوز مطلقا أو محرم تطوف طواف الإفاضة يجوز. تمشي زي ما ذكرنا في حديث المسعود يبدأ أولا في الأولى، فإذا مرت الآن مع الجسر خلينا نمشي بالجسر الآن، إذا مرت مع الجسر فترمي. أنت صفة الرمي ولا الدعاء؟ صفة الرمي. صفة الرمي أشرح لك إياها الآن. الآن هكذا جاء، نأتي بجمرة العقبة، نبدأ بجمرة العقبة. هذه جمرة العقبة كان فيها جبل، طبعا هي أصبحت بالطول، كان فيها جبل على هذه الهيئة الكبرى، نبدأ بالكبرى ثم نرجع للصغرى والوسطى. كان فيها جبل على هذه الهيئة والجمرة كانت هنا. الفقهاء يقولون يأتي يرميها من خلف ولا يرميها من فوق، فإن رماها من فوق لم تجزئ. لما هدم هذا الجبل كان تتذكر كان في جدار، تذكر أي شيء؟ فكان هنا ممنوع الرمي، فالناس كان نصف دائرة، كان جمرة العقبة نصف دائرة. ثم بعد ذلك صدرت فتوى في حياة الشيخ عليه رحمة الله أنه ليس بلازم، فأزيل هذا الجدار وبقيت على حالها، لم يزد في الحوض، الحوض القديم. ثم طبعا أصبح كبر الحوض باعتبار العلو لا في السفل، السفل هو لم يتغير، لم يغير حجمه. فجاز أن ترمي من هذا الجبل. قال المشايخ لماذا لما أزيل الجبل؟ قالوا لأنه ذهب قديما لم يكن رميا وإنما كان وضعا، لكن لما أزيل الجبل جاز الرمي. الفقهاء يقولون يعني باب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك تأتي لهذه الجمرة فترميها من هذه الجهة، جمرة العقبة ترمى من هذه الجهة المقابلة أو يسيرة بحيث تجعل البيت على يسارك. الجمرات الأخرى تأتيها الأولى من يمينها والثاني من الشمال، وأنت ماشي تأتي الأولى فترميها من جهة اليمين والثاني ترميها من جهة الشمال كما في حديث المسلم، فتجعل الجمرة على الشمال. الواجبات الثلاثة على المذهب ثلاثة أشياء، طبعا الثالث ما يوجد فيما وقفتنا قصور مني، وقفت على ابن فيروز ولا ذكره يعني مشهور الكتب ليس موجود فيها. المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، طواف الوداع، هذه تسقط إلى غير بدل. فيه واجب رابع وهو رمي الجمار، فيرون أن رمي الجمار يجوز التوكيل فيه، غير هذه الأربعة لا يجوز التوكيل فيها. طبعا تكلمت الفريضة دون النافلة، تكلمت في النافلة المذهب ما هو في المنتهى، لا يجوز التوكيل فيها في الفريضة. إذا تركها الشخص لعذر أو لغير عذر فعليه دم. تم تسقط الترخيص ليس موجود هنا، بل بعض الدول يقول أنا ما جينا الرخصة، يجلسون كل سنة في القرعة، هذه مثابة الترخيص، يقول عندي الفلوس لكن أقدم على القرعة. تعرف النسبة للدولة 10% من 1% ما أدري كم، أظن 1 من 1,000,000 يعني 1 من 1,000 أظن هكذا أو من 100 واحد، فيجلس يقول 10 سنوات 20 سنة أنتظر القرعة ما تجيني، هذا مثابة الترخيص، فهو سقط عنه الوجود ما دام بذل السبب وتقدم في كل سنة سقط عنه. أنا بدأت سمي شيخنا طيب خلنا أجيبها الآن بالضبط. من نسي الحلق المذهب أنه نسك ليس استباحة، وبناء على ذلك ما زال إيش محرما، إذا لبس الثوب هو ناس أو مخطئ، هل عليه دم؟ عليه نسميها دم تجوزا وله فدية، هل عليه شيء؟ لماذا؟ قلتها قبل شوي على مشهور المذهب، ليس فيه إتلاف، ليس إتلاف. فلبس ثوب، لبس غترة، ما دام من الناس أنه لم يحلق أو جاهل فليس شيء عليه، لكن يجب عليه من حين يعلم أن يخلع. لكن لو أطال قال لا بخلها شوي بعد ساعتين، نقول عليك فدية لللبس وفدية للتغطية، لأن الاستدامة كالابتداء وإن كانت أخف في بعض الصور. هذه القاعدة ذكرها في رجب القواعد، أن الاستدامة كالابتداء وقد تكون أخف في حالات معينة، أحيانا مثل وأحيانا. الفقهاء يقول إنما يكون فيه إتلاف، فإنه لا يعبر فيه بالنسي ولا الجهل. فلو قص شعره لغير الحلق النسك فعليه فدية صيام أو صدقة أو نسك، إن قص أظفر فكذب، إن جامع قالوا فسد صوم، فسد حج، وإن جاب الصوم فسد حج. على الرواية الثانية أنه يعذر بالنسيان والجهل في الجماع، معلش يعني لو رجع لبلده وجامع أهله، على الرواية الثانية بس أحلق راسك ولا عليك شيء، وعلى الرواية الأولى لا. وضحت المسألة؟ أنا بس أريدك أن تعرف من القاعدة ذكرناها قبل قليل. هذا مكان يسمونه الفدية، هذه الفدية حيث أفسد حجه، حيث أفسد حجه، هذا أفسد. رمي قادر. المشايخ يقولون إذا كان حج نافلة يجوز، لكن أفضل أن يرمي بنفسه ماشي عنده. بس لكن مفتي الحالي من سامع يفتي بها من بعد، والله ما أدري. لا وغالبا لا، الفتوى واحدة غالبا. لا تعدد فعل البحور إذا كان من جنس واحد، المذهب إذا كان من جنس واحد كفارة واحدة، وإن كان من أجناس متعددة فكفارة. ولذلك يقولون اللبس المخيط كفارة، والتغطية كفارة، والطيب كفارة، وأخذ الشعر كفارة، أربع كفارات. لمحظورة الإحرام سبعة، باقي الجماع له كفارة مستقلة، والنكاح تزويج لا كفارة له، والصيد له كفارة مستقلة، فهي أربع كفارات. ما يمكن أن يجتمع على الشخص أكثر من أربع كفارات، أقصى شيء أربع. لا الشعر وظاهر واحد، يرونها واحد، حيث سلمة فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا إذا دخلت العشر. سمشي هنا هل إيش معنيش؟ أحسنت. الانقطاع أول شيء للحاج لا شك فيه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شك الصحابة أهو صائم أم ليس بصائم، فأمسكوا حتى ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم وشرب أمامه. وذلك يقولون أن يوم عرفة يكره صومه إلا لشخص واحد، لمن كان في المشعر حاجة، شخص واحد وهو الذي حج قارن أو متمتعا ولم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه الثلاثة أيام أفضل أوقاتها السابع والثامن والتاسع، هذه أفضل أوقاتها. ومن مفردات المذهب أنه إذا لم يصم هذه الثلاثة أيام فإنه يصوم أيام التشريق. إذن بالنسبة للحاج لا شك فيه، غير الحاج كذلك انقطع. ولكن يكون غير الحاج يشابه الحجيج في أشياء، يذبح مثل ما يذبح يوم عشرة، وإذا جاء يوم تسعة فإنه يمسك. وقد كان بعض السلف يزيدون في الطاعات، حتى أن جاء عن بعضهم ما يسمونه بالتعريف، التعريف، وهذا يعني فعل بعض فقهاء الشام ونقله أحمد وفعل يعني في رواية كذا، لكن الصحيح أنه غير مشروع التعريف، التعييق يعني أن تفعل مثل ما يفعل الحجاج في عرفة أنه غير مشروع، ولكن المشروع لك العبادة في هذا اليوم. ومشابهة بأشياء كثيرة، منها التكبير غير الحاج يكبر، ومنها الصوم فيه نوع انقطاع، ومنها يعني الذبح يوم عشرة. يعتقد سم، لكن الفائدة يوم عشرة أفضل من يوم تسعة. يوم عشرة أفضل، ثبت في المسلم من حديث عبد الله بن لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل يوم النحر، أفضل أيام السنة يوم النحر، أو نحن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عشرة أفضل، أفضل يوم في السنة نهارا يوم عشرة، وأفضل ليلة في السنة ليلة القدر. تمشي؟ أي حديث سلمة في صحيح مسلم مشهور المذهب أنه وجوبا، وجوبا من مفاريد المذهب، والمذاهب الثلاثة كلها على الاستحباب. سمشي ما يجوز، ما يجوز وجها واحدا، وجها واحدا ما يجوز. دليلهم يقول أن الرسول ما قال. أكثر باب خلاف فقهي هو باب الحج، أكثر باب من أبواب الفقه فيها خلاف باب الحج لأسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فكثير من الأدلة فعلية وليست قولية، ودلالة الفعل تختلف عن دلالة القول. القول واضح من سياق، من سياق تعرف أهو واجب أم سنة، أما الفعل فبعضها سنة وبعضها واجب. ولذلك وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وتحري الزوال بعضهم يقول وجوبا وبعضهم يقول سنية. السبب الثاني بسبب الاختلاف أن الرسول ما حج إلا مرة واحدة، لو حج مرتين لقلنا ما تركه أحيانا وفعله أحيانا يدل على السنية، وما لزمه واجب. الأمر الثالث الاختلاف فيما نقل، وهي جزئيات بسيطة مثل ما قلت لكم في حديث عائشة في اختلاف. الأمر الرابع من أسباب الاختلاف أن العلماء أنفسهم قد يكون ما فهم الحج، مثل ما نقل عن ابن حزم أنه كان يقول إن السعي بين الصفا والمروة تروح وتجي شوط، نقلها ابن القيم في كتاب زاد المعاد أن ابن حزم لأنه ما حج يقول إن السعي بين الصفا والمروة الذهاب والعودة شوط، يقول هو أو قالها غير ابن القيم، قال لو حج لعرف أنه مزعج يعني مسعد، بل الذهاب شوط والرجوع شوط. طبعا ابن حزم طبع له كتاب اسمه حجة الوداع ليس فيها هذا الكلام، فلا أدري أين نقلها ابن القيم. فقل لك بعض العلماء ما حج، ولذلك منذ القدم يقولون يجب أن لا يفتي في الحج إلا يعني أهل مكة مفتي الحج، فقد ثبت أن خلفاء بني أمية كانوا يقولون لا يفتي في الحج إلا عطاء، إنه كان فقيه مكة، فلما توفي عطاء قالوا لا يفتي في الحج إلا بن جريج، عبد الملك بن جريج المكي فقيه أهل مكة. ولذلك اختلاف الفتاوى تبلبل الناس، ولكن نحن نحرص على باب الحج بالخصوص أن نقول ما هي الفتوى المعتمدة. ولذلك يقول الفقهاء، وهذا له أصل في الشرع، فإن الفقهاء يقولون إن بعض الأحكام الشرعية فيها جانب ولائي، وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية تبع لهما متعاصرا أن الولايات 11 منها ولاية الحج، فيرون أن الحج فيها جانب ولائي، وبناء على ذلك فكثير من الأحكام متعلقة بالإمام أو من ينيبه وهو الفتوى المعتمدة. هذه مهمة جدا. على سبيل المثال المتفق عليه، سأعطيك بعض الصور المتفق عليه وبعض المختلف فيه. من المتفق عليه أن العبرة بالوقوف يوم عرفة بموقف الناس، أين وقفوا؟ مدام وقف أهل مكة فإن العبرة بهم، ولو رؤية قبله ولو رؤية بعده. قال الشيخ تقي الدين ومن وقف، وإذا وقف الحجيج في اليوم العاشر أجزأهم بإجماع، واختلف إذا وقف في اليوم التاسع، والصحيح أنه يجزأ أيضا إذا لم يعلموا إلا بعده، لأنه متعلق، والأضحى يوم يضحى. هذه واحدة من شدة المبالغة في قضية تعلق أحكام الحج بشخص واحد لكي لا يكون في خلاف بين المسلمين. ما جاء عند المالكية أنهم يقولون لا يجوز، نحن نقول ماذا؟ لا يجوز الخروج من عرفة إلا بعد غروب الشمس لمن وقف نهارا. هم يقولون لا يجوز الخروج من عرفة إلا بعد نفرة إمام المسلمين أو إمام الحج. ولذلك تجد كان قديما الآن ألغي يمنعون الخروج حتى يذهب البيرق، بيرق الأمير الحج، كان كل الشرطة يمنعون لا ماشي ولا غيره، وهذا على مذهب مالك طبعا يعني ممنوع الخروج حتى وتأخر ساعة، يجب أن تبقى في عرفة حتى يخرج. أنا قصدي من هذا ما هو أن هناك جانب ولائي في الحج، وذلك كان خلفاء بني أمية يقول لا يفتي إلا عطاء أو جريج بعد غيره اسكت. فالحج فيه خلاف قوي جدا جدا جدا، ما نقول إن كل خلاف فيه رحمة أبدا، فبعض الخلاف شر وبعض الاختلاف رحمة والخلاف شر، فرق بين الخلاف والاختلاف. لأن الآن وجد حج، وجد يا شيخ، وناس من أهل الفضل لا يأتي الحج إلا يوم ونص، وجد يأتي حج بل أقل من يوم ونص، نعم يوم ونص، يأتي يصل إلى مكة الساعة 10 ليلا وينصرف بعدها بيوم ونص فقط. في حج يوم ونص هذا ما يمكن، موجود وأعرفه وهم طلبة علم، يصل مكة الساعة 10 في الليل يوم 10 ويخرج بعد يوم ونص، يبيت له يفدي فقط عن شيء واحد وهو المبيت، لا يحضر المبيت، يبقى عليه الرب. فلذلك الحج ليس لعد هو منسك، لكن عدم وضوح الأدلة فيه لرحمة، هذا الاختلاف يكون رحمة، لكن لا تتعمد يعني تضيع دين الناس، لا تتعمد أن تسد على الناس مناسكهم، لا تتعمد يعني أن تقول لا تحج. بعض الناس يقول لا تحجون وسعوا على الناس، أنا أقول هذا خطأ، بل حث الناس على الحج، الخائف سيخاف من الزحام، لكن لا تقول لا ستحج. سم ما اشترط عليه ذبح، الله يعين اذبح. مطر لا مطر ليس عذر، لا ليس عذر، يعني مثل مطر متى يوم ايش نسد الشارع خاص، ينتظر لو يوم كامل فيصبح فوات عرفة، ليس عذر المطر، العذر فقط العدو يمنعك من الدخول أو المرض فقط. هذا بعضهم يقول صور أخرى لكنها ليست بصحيحة، مثلا هل يجوز للأب والزوج أن يحصر زوجته وابنه، يعني أب ابن حج بدون إذن أبيه؟ من الفقهاء من يقول رواية المذهب أنه يجوز له أن يحصر، ارجع أريدك أن ترجع فيرجع، والزوجة للزوج إذا حجت من زوجها له أن يحصرها، يقول ارجعي، رواية لكن قول لبعض، لكن صحيح أنه يكتفى بهذه التنفيذ. سمشي أنا أطولنا عليكم من ثلاثة الظهر إلى الآن، ما شاء الله صبرتوا علينا 6 ساعات الله يجزاكم خير، لكن إن شاء الله كل شيء بأجل. باقي شيء نمشي؟ باقي شيء مشايخ؟ شيخ ماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.